فضيلة الشيخ، متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟ السلام. المرأة من الرجل تتغلب المرأة من الرجل تتغلب بأمور ثلاثة وتزيد رابعا، هي متى بلغت 15 سنة وأكملتها صارت امرأة مكلفة الصلاة وغيرها من الصيام والحج ونحو ذلك، وكذلك إذا أنبتت الشعر الخشن التي تسمى الشعر العانة على الفرد صارت مكلفة أيضا كالرجل، وهكذا بالإنزال إذا أنزلت المني بالشهوة عن نظر وعن تفكير أو عن احتلام فهي تكون بهذا مكلفة كالرجل. هذه الأمور الثلاثة مشتركة من الرجال والنساء. أولا بلوغ 15 سنة على الراجح، إذا أكبر 15 سنة صارت امرأة مكلفة في أحكام الدين كالرجل سواء. الثاني إنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذا أيضا من أسباب التكليف لرجل والمرأة جميعا. الثالث إنزال البني بشهوة سواء عن احتلال أو عن تفكير أو نظر ونحو ذلك، فمتى أنزلت أو أنزل المني صار مكلفين. والأمر الرابع يختص بها وهو الحيض، فمتى حاضت صارت مكلفة بذلك. هذه الأمور التي بها التكليف للمرأة والرجل جميعا، وهي ثلاثة مشتركة والرابع للمرأة خاصة وهو الحيض. رجل توفي وله مال عبارة عن محلات تجارية، ورغب الورثة في بقاء المعاملات التجارية كما كانت عليه سابقا، وعليه ديون سابقة ولاحقة، ثم حصل بعض ما يدخل في هذا البيت